وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق بقية الخلق من ذكر وأنثى. وقوله عز وجل رحمة منا، أي نرحم به العباد، أي بأن يدعوهم إلى الله في صغره وكبره في طفولته وقوته، بأن يفردوا الله بالعبادة وحده ولا شريك له، وينزهوه عن اتخاذ الصاحبة والأولاد والشركاء والنظراء والأضداد والأنداد، عليه السلام. وقوله عز وجل كان أمرا مقضيا، يحتمل أن يكون هذا من تمام كلام جبريل معها، يعني أن هذا الأمر قد قضاه الله وحتمه وقدره وقرره، وهذا معنى قول محمد بن إسحاق واختاره ابن جرير رحمه الله عز وجل، ولم يحك سواه، والله أعلم. ويحتمل أن يكون قوله وكان أمرا مقضيا كناية عن نفخ جبريل فيها، كما قال تعالى ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، فذكر غير واحد من السلف أن جبريل نفخ في جيب درعها فنزلت فيحتمل أن جبريل فذكر غير واحد من السلف أن جبريل نفخ في جيب درعها فنزلت النفخة إلى فرجها فحملت من فورها كما تحمل المرأة عند جماع بعلها. ومن قال أنه نفخ في فمها أو أن الذي كان يخاطبها هو الروح الذي ولج فيها من فمها، فقوله خلاف ما يفهم من سياقات هذه القصة في محالها من القرآن، فإن هذا السياق يدل على أن الذي أرسل إليها ملاك من الملائكة هو جبريل عليه السلام، وأنه إنما نفخ فيها ولم يواجه الملك الفرج بل نفخ في جيبها فنزلت النفخة إلى فرجها فانسلكت فيها، كما قال تعالى فنفخنا فيها من روحنا، فدل على أن النفخة ولجت فيه لا في فمها، كما روي عن كعب الأحبار كما روي عن أبي بن كعب، لا في صدرها كما رواه السدي بإسناده عن بعض الصحابة، لذا قال تعالى فحملت ولدها فانتبذت به قصية، وذلك لأن مريم عليها السلام لما حملت ضاقت به ذرعا عليه السلام. ولذا قال تعالى فحملت ولدها فانتبذت به مكانا قصيا، وذلك لأن مريم عليها السلام لما حملت ضاقت به ذرعا، وعلمة أن كثيرا من الناس يكون منهم كلام في حقها، فذكر غير واحد من السلف منهم مهب بن منبه أنها لما ظهرت عليها مخايل الحمل كان أول من فطن، لذلك رجل من عباد بني إسرائيل يقال له يوسف بن يعقوب النجار، وكان ابن خالها، فجعلت عجب من ذلك عجبا شديدا، وذلك لما يعلم من ديانتها ونزاهتها وعبادتها، ومع ذلك راها حبلى وليس لها زوج، فعرض لها ذات يوم في الكلام فقال يا مريم هل يكون زرع من غير بذر رضي الله عنه، قالت نعم، فمن خلق الزرع الأول، ثم قال فهل يكون شجر ثم قال فهل يكون شجر من غير ماء ولا مطر، قالت نعم، فمن خلق الشجر الأول، ثم قال فهل يكون ولد من غير ذكر، قالت نعم، إن الله خلق آدم من غير ذكر أو ولا أنثى، قال لا، فأخبريني خبرك، فقالت إن الله بشرني فقالت إن الله بشرني بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، ويروى عن مثل هذا عن زكريا عليه السلام أنه سأل فأجابته بمثل هذا، والله أعلم. وذكر السدي بإسناده عن الصحابة أن مريم دخلت يوما على أختها فقالت لها أختها أشعرت أني حبلى؟ فقالت مريم وشعرت أيضا أني حبلى، فاعتنقتها وقالت لها أم يحيى إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك. وذلك قوله مصدقا بكلمة من الله. ومعنى السجود هنا الخضوع والتعظيم كالسجود عند المواجهة للسلام كما كان في شرع من قبلنا، وكما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم. قال ابن القاسم قال مالك بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام ابن خاله، وكان حملهما جميعا معا، فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك. قال مالك رحمه الله عز وجل أرى ذلك لتفضيل عيسى عليه السلام، لأن الله تعالى جعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. ورواه ابن أبي حاتم عن مجاهد كما قال عن مجاهد قال قالت مريم كنت إذا خلوت حدثني وكلمني، وإذا كنت بين الناس سبح في بطني، ثم الظاهر أنها حملت به 9 أشهر كما تحمل النساء ويضعن لميقات حملهن وضعهن، إذ لو كان خلاف ذلك لذكر. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعكرمة أنها حملت به 8 أشهر. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما هو إلا أن حملت به فوضعته. قال بعضهم حملت به 9 ساعات، واستأنسوا لذلك بقوله فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاء المخاض إلى جذع النخلة. والصحيح أن تعقيب كل شيء بحسبه القول فتصبح الأرض مخضرة، وكقوله ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن خالقين. معلوم أن بين كل حالين 40 يوما كما ثبت في الحديث المتفق عليه. قال محمد بن إسحاق ثم شاع أمرها واشتهر في بني إسرائيل أنها حامل، فما دخل على أهل بيت ما دخل على أهل زكريا. قال واتهم بعض الزنادقة بيوسف الذي كان يتعبد معه في المسجد، وتوارت عنهم مريم واعتزلتهم وانتبذت مكانا قصيا. وقوله فجاء المخاض إلى جذع النخلة أي فألجأها واضطرها الطلق إلى جذع النخلة، وهو بنص الحديث الذي رواه النسائي بإسناد لا بأس به. عن أنس مرفوعا والبيهقي بإسناد صحيح، عن شداد بن أوس مرفوعا أيضا ببيت لحم الذي بنى عليه بعض ملوك الروم فيما بعد على ما سنذكره هذا البناء المشاد الهائل. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. في دليل على جواز تمني الموت عند الفتن، وذلك أنها علمت أن الناس يتهمونها ولا يصدقونها بل يكذبونها حين تأتيهم بغلام على يدها، مع أنها قد كانت عندهم من العابدات الناسكات المجاورات في المسجد المنقطعات إليهم. المعتكفات فيه ومن بيت النبوة والديانة، فحملت بسبب ذلك من الهم ما تمنت أن لو كانت ماتت قبل هذه الحال أو كانت ناسيا منسيا أي لم تخلق بالكلية. وقوله فناداها من تحتها أو من تحتها، وقرأ من تحتها ومن تحتها. قال على الخفض وفي المضمر قولان، أحدهما أنه جبريل عليه السلام. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لم يتكلم عيسى إلا بحضرة القوم. وهكذا قال سعد بن جبير وعمرو بن ميمون الضحاك والسدي وقتادة. قال مجاهد والحسن بن زيد وسعد بن جبير في رواية هو بأنه هو عيسى، واختاره ابن جرير. وقولها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قيل النهر، وإليه ذهب الجمهور فيه. وجاء في حديث رواه الطبراني لكنه ضعيف، واختاره ابن جرير وهو الصحيح. وعن الحسن وربيع بن أنس وابن أسلم وغيرهم أنه بنها، والصحيح الأول لقوله وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فذكر الطعام والشراب لهذا قال فكلي واشربي وقري عيني. ثم قيل كان جذع النخلة يابسا وقيل كانت مثمر نخلة مثمرة، فالله أعلم، احتمل أنها كانت نخلة لكنها لم تكن مثمرة إذ ذاك، لأن ميلاده كان في زمن الشتاء وليس ذاك وقت الثمر. وقد يفهم ذلك من قوله تعالى على سبيل الامتنان تساقط عليك رطبا جنيا. قال عمرو بن ميمون ليس شيء خيرا للنفساء من التمر والرطب. ثم تلا هذه الآية وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسين حدثنا الشيبان حدثنا مسرور بن سعيد التميمي حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عروة بن رويم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم، وليس شيء من الشجر يلقح غيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطعموا نساءكم الولد الرطب فإنه لم يكن رطب فتمر فإن لم يكن رطب فتمر وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحت مريم ابنة عمران. وكذا رواه أبو يعلى في سنده في كذا رواه أبو يعلى في مسنده عن شيبان بن فاروق عن مسروق بن سعيد، وفي رواية مسرور بن سعد، والصحيح مسرور بن سعيد التميمي أورد له ابن عدي هذا الحديث عن الأوزاعي به. ثم قال وهو منكر الحديث ولم أسمع بذكره إلا في هذا الحديث. وقال ابن حبان يروي عن الأوزاعي المناكير الكثيرة التي لا يجوز الاحتجاج بمن يرويها. وقوله فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهذا من تمام كلام الذي نادى من تحتها قال فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا أي فإن رأيت أحدا من الناس فقولي له أي بلسان الحال والإشارة إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا، وكان من صومهم في شريعتهم ترك الكلام والطعام. قال قتادة والسدي وابن أسلم يدل على ذلك قوله فلن أكلم اليوم إنسيا. فأما في شريعتنا فيكره للصوم صمت يوم إلى الليل. وقوله تعالى فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك باغية. ذكر كثير من السلف ممن ينقل عن أهل الكتاب أنهم لما افتقدوها من بين أظهرهم ذهبوا في طلبها فمروا على محلتها والأنوار حولها، فلما واجهوها وجدوا معها ولدها فقالوا لها يا مريم لقد جئت شيئا فريا أي أمرا عظيما منكرا. وفي هذا الذي قالوه نظر مع أنه كلام ينقض أوله آخره، وذلك لأن ظاهر سياق القرآن العظيم يدل على أنها حملته بنفسها وأتت به قومها وهي تحمله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وذلك بعد ما تعالت من نفاسها بعد 40 يوما. والمقصود أنهم لما رأوا تحمل معها ولدها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. والفرية هي الفعلة المنكرة العظيمة من الفعال والمقال. ثم قالوا لها يا أخت هارون. قيل شبهه بعابد من عباد زمانهم كانت تساميه في العبادة وكان اسمه هارون. وقيل شبهه بالرجل الفاجر في زمانهم اسمه هارون. قال وسعيد بن جبير وقيل أرادوا بهارون أخا موسى شبه به في العبادة. وأخطأ محمد بن كعب القرضي في زعمه أن أخت موسى وهارون نسبا، فإن بينهما من الدهور الطويلة ما لا يخفى على أدنى من عنده من العلم يرده عن هذا القول الفظيع. وكأنه غره أن في التوراة أن مريم أخت موسى وهارون ضربت بالدف يوم نجى الله موسى وقومه أغرق فرعون وملأه، فاعتقد أن هذه هي هذه، وهذا في غاية البطلان والمخالفة للحديث الصحيح مع نص القرآن كما قررناه في التفسير مطولا ولله الحمد والمنة. وقد ورد في الحديث الصحيح الدال على أنه قد كان له أخ اسمه هارون، وليس في ذكر قصة ولادته وتحرير أمها لها ما يدل على أنها ليس لها أخ سواها.